بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الثانية من خصائص القرآن الكريم، وهي خاصية النور، وما ذكره الإمام القاسم وما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول النور وعلاقته بالحياة جميعا وبكل مجالاتها، سواء للفرد أو للمجتمع أو للشعوب. فبدون النور سيخبطون في الظلمات وسيتعرضون للمآسي وسيعيشون الضنك وسيرون الأشياء بغير صورتها الحقيقية. ولذلك الله تعالى جعل القرآن مثل ذلك الكشاف، مثل ذلك المصباح، مثل تلك بذلك السراج المنير. بقدر اقترابنا منه، بقدر تمثل النور فينا، وبالتالي نرى الأشياء بصورتها الحقيقية، فلا نصطدم بالجدار، لا نقع في الحفر، لا نقع فيما يؤذينا. ولكن ذلك النور القرآني يحتاج إلى محل يتنزل فيه. إذا لم يكن المحل صالحا فهنا طبعا ذلك النور، لا النور موجود ولكن ذلك المحل محروم من الوصول إليه، مثل الذي يغطي عينيه، يضع يده على عينيه أو يعصب عينيه بعصابة بعمامة تمنعه من رؤية الأشياء. المشكلة ليست في الأشياء أو في الأضواء الموجودة ولكن في عينيه المغلقتين. كذلك المشكلة ليست في الروائح، قد تكون هناك روائح طيبة وشخص يقول لا أشمها، المشكلة في أنك مزكوم أو لديك مشكلة في حاسة الشم وليس في الروائح نفسها. وبالتالي القابلية جزء أساسي في هذا الموضوع. ثم تحدث، ذكرنا كلام السيد حسين في هذا الموضوع، ثم ذكر السيد حسين أن هذه الحاجة إلى النور يعني شاملة لكل الكائنات. يعني الله تعالى عندما يذكر هذا الكلام ليس خاص فقط نحن ربما نطبق أو نمثل للبشر، ولكن هي عامة لكل الكائنات، حتى الملائكة عليهم السلام كلهم محتاجين إلى النور الإلهي. يقول الإمام القاسم يتحدث كثيرا عن موضوع هداية الملائكة، يعني الملائكة أيضا تهتدي بذلك النور. ثم عقب يقول الملائكة لا تتصورهم خلقا هكذا يخلقون تماتيك مهديين جاهزين، يعني مثل شخص بهذه الصورة كما يقولون، يعني وكأنه مهدي لا يحتاج، ليس لا يقول ليس كذلك. يقول إن هؤلاء الملائكة عليهم السلام أيضا محتاجين إلى نور الهداية الإلهية، محتاجين في كل لحظة، يعني كل الكون محتاج إلى الله تعالى. يقول إن كل هدى مصدره من الله، وكل كائن كل مخلوق يحتاج إلى هدى الله، هداية الله، الملائكة، الأنبياء، البشر. ولهذا الله تعالى يذكر الملائكة وخوفهم من الله، وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى هذا الأمر. لهذا الذين يقولون بأن الملائكة غير مختارين، طبعا هذا خطأ، الملائكة لهم اختيار، وإلا لما أثنى الله عليه. الشخص عندما نضع له شيء واحد فقط هنا كيف يكون؟ نتصور الآن نأتي بروبو إنسان آلي ثم نعلمه الصلاة والسجود ويبقى يعني شهورا سنوات وهو يصلي فقط، هل نثني عليه؟ لا، هذا لأنه آلة لديه فقط سلوك واحد مبرمج على تصرف واحد. فالذين يقولون بأن الملائكة هكذا فقط يعني لديهم، فهنا يقعون في هذا الفهم، وبالتالي الثناء يكون مفرغا من محتواه. الملائكة الله تعالى أتاح لهم يعني أيضا خيارات، وهم اختاروا بالصلاح مثل ما اختار الأنبياء، مثل ما اختار الصالحون طريقة الصلاح. ولهذا الله تعالى أمرهم بالسجود فسجدوا مباشرة، بخلاف الشيطان الذي ترك السجود. فلذلك الملائكة كما يقول سيد حسين ليسوا هكذا يعني جاهزين كما يقول لشيء واحد، مثل الآلة نضغط عليها بالزر فتتحرك بتلك الحركات، ليس كذلك، بل هي باختيار وإلا لما أثني عليها. وهكذا الكون جميعا، يعني الكون الله تعالى عندما يقول إن عرضنا الأمانة هي أمانة الخلافة، أمانات خاصة بمسؤوليات معينة وليس بكل الأمور. مثل ما نقول شخص ما رأيك أعطيك مسؤولية وزير، أمانة أن تكون وزير، فيقول لا أنا جنبني هذه المسؤولية، فهذا لا يعني أنه ليس مختار، هو فقط أراد أن يتخلص من نوع من أنواع الاختبارات وهو اختبار كونه وزيرا. هكذا الكون، عندما أن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها هي مسؤولية الخلافة، مسؤولية الخاصة، اختبارات الخاصة. فيقول شخص أنا لا أدخل في هذا الاختبار، وهذا لا يعني أنه لا يدخل في الاختبارات الأخرى. يعني بعض الناس عندما لا يدخل في امتحان أو لا يدخل في مسابقة مثلا، فهذا لا يعني أنه غير مختار، هكذا الكون وهكذا الملائكة عليهم السلام، وإلا لما أثنى الله عليه. الثناء يكون على من تكون بين يديه مجموعة طرق ويختار واحدا منها، فهنا يكون الثناء عليه لذلك اختيار. كذلك العبادة فيها ذلك الحب وفيها ذلك التوجه، إذا لم يكن ذلك أيضا موجودا لا تسمى عبادة ولا توجها لله سبحانه وتعالى. لهذا يقول سيد حسين البعض يقولون أما أولى عندك إنهم ملائكة، يعني هم ملائكة هكذا يعني خلقوا كأن الله خلقهم جاهزين، يعني يقول هذا خطأ، هذا فهم خاطئ للملائكة عليهم السلام. البعض حتى الأنبياء يصورهم بتلك الصورة وأنهم هكذا يعني برمجوا بحيث لا يستطيعون، ليس كذلك، أيضا لهم اختيار. ولهذا القرآن الكريم يهدد ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هذا كلام حقيقي، يعني هناك اختيارات لهؤلاء جميعا. وإلا يعني لو أن الله تعالى ناس نقاهم وصفاهم وبرمجهم على ذلك الأمر، يعني كيف يقيم بهم الحجة على غيرهم ممن لم ينقوا ولم يصفوا، جعلهم يعني هناك ناس صفوا ثم وضعهم مع ناس لم يصفوا، طبعا هذا غير لا يستقيم مع العدل الإلهي. هذا مثل ما يأتي بطلبة في الامتحان، بعضهم يجيبون من غير استحضار أوراق، والبعض يسمح لهم بأن يحضروا معهم أوراق الإجابة، أوراق وكتب ومراجع بحيث يجيبون، فهذا الامتحان لا يكون عادلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الجميع حرية الاختيار بما فيهم الأنبياء بما فيهم الملائكة عليهم السلام، لكن هؤلاء لصفائهم لطهارتهم لصدقهم اختاروا طريق الله سبحانه وتعالى، والآخرون اختاروا طريق الشقاوة. ولهذا الشيطان كان يمكنه أن يسجد لآدم فيثنى عليه بذلك، لكنه رفض ذلك. يقول سيد حسين البعض يقولون أما أولى عندك إنهم ملائكة كأن الله خلقهم جاهزين، هذا يؤكد في أكثر من موضوع بأن الملائكة هم محتاجون إلى هداية الله. طبعا هنا شخص يقول لماذا الملائكة إذن يعني الله تعالى ذكر أنه لم يرسل ملاك، لأن الملاك يعني الاختبارات التي تتعلق به ليس نفس اختبارات البشر. البشر لديهم شهوات خاصة، لديهم أشياء خاصة لا توجد في خلقة الملائكة، ولذلك لكل اختباره الخاص به. فلذلك الله تعالى جعل الحجة على البشر من له نفس فطرتهم، نفس شهواته، نفس كل ما خلقه الله، يجوع كما يجوعون، يمشي في الأسواق كما يمشون في الأسواق، يعني كل ما له عندهم، بخلاف الملائكة عليهم السلام الذين ليس لديهم هذه الأمور. وبالتالي إقامة الحجة تقتضي هذا الأمر. ثم ذكر سيد حسين شمول نور الهداية كل الجوانب حتى يغطي على كل الظلمات التي تنشرها. طبعا هنا النور لابد أن يكون هذا الأمر فيه كل مثل ما نعرف الآن في الضوء الأبيض مثلا يشمل جميع الألوان، لكن لو كان النور مثلا فقط بلون معين، لون أخضر مثلا أو لون أحمر أو لون، فلا نرى الأشياء بصورتها الحقيقية، نرى كل شيء أخضر كل شيء أحمر، يعني لا نراه بصورته. بالتالي النور لابد أن يكون شاملا كاملا حتى نرى الأشياء كما هي، نراها بصورتها الحقيقية، نراها بألوانها الحقيقية. أما إذا جعلنا أنقصنا جزء من النور مثلا، نقصنا اللون الأزرق أو لون الألوان أرقصناه من ذلك النور، فهنا نكون بذلك قد أثرنا في النور، فلا نرى الأشياء بصورة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى قدم كل الوسائل التي تؤدي إلى لملمة الناس أن يسيروا في صراطه المستقيم وأن يسيروا على هداه بكل الوسائل، عندما قال الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني الشيطان توعد بغواية الإنسان من كل الجوانب. عندما يقول من خلفهم ليس المراد به اليد اليمنى والجهة اليسرى، لا، المراد به كل النواحي، الناحية السياسية، الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية، الناحية الشخصية، كل النواحي، ناحية الغضب، ناحية الشهوات، ناحية المواقف، كل هذه الأمور. وبالتالي إنسان قد يسلم من الشيطان في مثلا في الصلاة فيصلي، لكن لا يسلم منه في الجهة في جهة أخرى. يقول سيد حسين: ألم يقل هكذا وهو يريد أن يضل؟ الباري جاء للإنسان كذلك، يعني الله تعالى أن حتى يقيم الحج على عباده، وحتى لا يعتلوا بأن الشيطان قد أتاهم من الجهات المختلفة، الله تعالى وفر للإنسان الهداية كذلك، والتي تشمل جميع الجوانب. إذا جاء الشيطان عن يمينه، الله تعالى أوجد للإنسان كيف يواجه الشيطان من تلك الجهة. إذا جاء من الجانب السياسي، الله تعالى أعطى الإنسان النور الذي يكشف به الحقائق التي تحميه من الظلمات التي يبثها الشيطان في ذلك الجانب، وهكذا. يقول: الباري جاء للإنسان من محيطه كله لمحاولة هدايته، ما زال هناك من فوق، من تحت، من داخل، من كل جهة، من كل جهة وبكل وسيلة. ثم ذكر ما ذكره الإمام القاسم عن قوله: فنور هدى كتاب الله محفوظ بالله مجتمع، وكل من وفقه الله لرشده فهو لأمر الله كله فيه متبع. قال الإمام القاسم: فهو لأمر الله كله، يعني بكله وليس بأجزائه، ادخلوا في السلم كافة وليس ببعضكم فقط. لا يسوغ لأحد عند الله من خلافه سائغ، ولا يزيغ عن حكم من أحكام الله فيه إلا زائغ. إذا كان شخص طبق حكما وترك حكما آخر فهو زائغ، مثل ما ذكرنا عن الصراط المستقيم، أي انحراف ولو بسيط فقد يجعل الإنسان خارجا تماما عن ذلك الطريق. يقول: يزيغ الله قلبه بزيغه عنه، يعني هذا الشخص عقوبته هي الزيغ، يعني يزيغ الله قلبه لأنه هو الذي وفر لنفسه تلك القابلية، ويفارق عن الهدى بقدر ما فارق منه، كما قال علام الغيوب: وخلاق ما ضل واهتدى من القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني هذه الآية الكريمة لا تحتاج إلى تأويل، واضحة جدا، الله تعالى زاغوا الله أزاغ قلوبهم، الله تعالى عاملهم بنفس ما تعاملوا به مع أنفسهم. يقول السيد حسين: هذه تتكرر كثيرا في القرآن، كلمة أزاغوا وأزاغ الله قلوبهم، وأكثر من أن تبادر إلى مسألة كيف نتأولها. قال: لماذا نحتاج إلى تأويلها؟ البعض قال يؤولها حتى لا يلحق الباري آثام، حتى ربما هو حتى ينزه، يقول لا، هذه لا تحتاج إلى تأويل. يقول: افهم إن القضية خطيرة، أنك تحاول أن تتسبب لأن لا يزيغ قلبك، لأن لا يطبع على قلبك، لأن لا تضل، تسبب للهدى من الله. هذه تكررت في القرآن بشكل كبير وفيها تحذير رهيب، يعني القضية لا تعتبرها قضية على مزاجك، إن الله تعالى عندما يذكر هذا الأمر لأجل هذا السبب، يعني هذه قضية، لأن كل ذنب له عقوبته الخاصة به. الشخص الذي يزيغ، الله تعالى يعامله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من رحم يرحم، من زاغ أزيغ، الله تعالى تركه لنفسه. يقول: استمع، ومتى ما أردت أهتدي، والبادي مني أفتح، والبادي مني أصحى. يقول يعني هذا ليس مزاجك، يعني شخص تعرض عليه الهداية فيقول لا بأس أنتظر لمستقبل أو السنة القادمة، يقول ليس كذلك، يعني عرضت عليك، إذا أزغت فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هنا ما هي عقوبتك؟ أن يزاغ على قلبك. عندما تأتي السنة القادمة لا تستطيع، لماذا؟ لأنك أنت وفرت ذلك، يعني أتتك الفرصة، الفرص كما يقال تمر مر الريح، إذا شخص ضيعها مثل التاجر تأتيه فرصة ربح كبيرة فيقول لا بأس أترك هذه الفرصة إلى السنة القادمة، فهل السنة القادمة ستأتي؟ ربما تأتي فرصة للخسارة وليس الربح، هكذا الأمر. يقول سيد حسين: يعرض عليك الهدى، ما تصغي، ما تهتم، ستقع في الضلال. يعني هذه فرصة الله تعالى أتاحها لك، فإذا لم تصغي ولم تهتم فستقع في الضلال لا محالة. وهو يشير بذلك إلى أن الهداية فرص كسائر الأمور، فمن أعرض عن هداية الله التي أتاحها الله له طمعا في تعرضه لغيرها يحال بينه وبينها. يقول: القضية خطيرة جدا، يقسو قلبك فترى الآخرين من الذين قد سمعوا شيئا، يعني يحصل لهم هذا الأمر، يصبح يعني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم ذكر أن هذا لم يؤول، يقول الإمام قال لو تلاحظ الإمام القاسم هنا لا يكون مشغولا بمسألة التأويل، كيف يتأول أزاغ الله قلوبهم، يعني أزاغ يعني خذلهم فزاغوا، فكأنه يعني يقول لا يهتم بهذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا نص واضح جدا أن هؤلاء الذين أعرضوا عقوبتهم هذا الأمر أو تعرضوا لهذا الأمر. والحمد لله رب العالمين.